Oh, قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا فأبوا أن يضيفوهما سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قل لو وإذا السماء وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فإن مع العسر يسرا إن فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صراط المستقيم صراط